يلتحق بالجبهات، لأنه لن يستطيع إنسان أن يخرج من دولته إلى دولة أخرى، ستأتي به مخابرات نظام الدولة وتسلم لدولته، فهم؟ فيبقى الإنسان يتراوح بين جهاد الإرهاب الفردي والجبهات. لذلك من المصلحة أن تتعدد الجبهات، من مصلحتنا أن يقوم جهاد في اليمن، أن يقوم جهاد في الشام، أن يقوم جهاد في وسط آسيا، لأنه تكسر بؤر الضياع، بؤر التوتر التي لا يستطيع النظام الدولي أن يعثر فيها على من يجده، هو ضايع في هذه المنطقة الحوضة، فهمت؟ إذا ذهب من دارة جهاد الإرهاب الفردي إلى الجبهة، فالجبهة يستريح، إما يبقى في الجبهة، وإما يأخذ هوية جديدة، يرتب أوراقه جديدة، يذهب إلى بلد جديدة ويعود إلى نظام الإرهاب الفردي، يبنى، يقاتل، ينكش في العدو، إذا ما زال مستور ينتج، إذا كشف يرجع إلى الجبهة. في الجبهات ممكن أن يجند معه معارف وأتباع، يشكل في الجبهة ثلاث سرايا، فهم؟ يذهبون إلى بلاده ويعملون في بلاده. إذا رجع هو من الجبهة إلى بلده، هذا مهم. إذا رجل جاء إلى جبهة وعنده قدرة حركية وعنده قدرة تربوية وعنده وعي وفهم الطريقة وأصبح يريد أن يشكل عدة سرايا، كان أول في التنظيم الهرمي، إذا رجل وجد في نفسه كفاءة إيش يعمل؟ يعمل الأمير، يتخذ لنفسه أعوان، كل واحد ينظم ثلاثة، وكل واحد من هؤلاء أربعة، وكل واحد من هؤلاء، فتشكل معنا إيش؟ الهرم. إذا اعتقد هذا دل على أعضاء الحلقة، دل على أميره، أمير دل على أميره وعلى أعضاء الحلقة، أمير دل على أميره وأعضاء الحلقة، وهكذا يبتلع التنظيم كاملا. وهذا شرحناه، هذا اسمه تنظيم هرم. الآن في طريقة السرايا أمامك أحد أمرين، الأفضل أنك تشكل سريتك وتعمل مباشرة، لأن الأمة بحاجة لعمل، ما بحاجة لكسر التنظيمات الآن، بحاجة إلى دفع الصاري. السرية ممكن من واحد، من عدد قليل، ننصح ألا تتجاوز 10، لأن 10 يجتمعوا بيخلوا صاروا كمية كبيرة، فهم؟ 5-6-4 قرية صغيرة تقوم بعملية بعددها. إذا كان الرجل صاحب خبرة ومعارف، في بعض الناس أصحاب خبرة وعندهم معارف كثيرة، فهذا ينزل إلى مكان العمل، عنده معارف، جاء إلى هذه المجموعة في المدينة الفلانية، وذهب إلى مدينة أخرى، وذهب إلى حي آخر، ذهب إلى بلد أخرى، هذا مجموعة من اثنين شكلهم سلفي، هؤلاء 5 شكل منهم سلفي، هذا واحد لا يريد معه واحد شكل منهم سلفي، هؤلاء 2 شكل سلفي، هؤلاء 7 شكل منهم سلفي. هذه السرايا لا تعرف بعضها، كلها من شكلها؟ شكلها واحد، هو هذا أمير عدة سرايا. هذه السرية إذا عملت وقبض عليها، لا تعرف هذه، لا تعرف هذه، لا تعرف هذه، تعرف كل واحد، تعرف من؟ تعرف واحد. فهذا واحد لو قبض عليه سيقبض على كل السرايا، فهم؟ ولذلك لا ننصح بالتوسع. أما إذا إنسان عنده قدرة، فبعد ما يشكل السرايا يخرج من الساحة التي فيها السرايا ويذهب إلى وين؟ إما إلى جبهة أو إلى ساحة أخرى بشخصية أخرى، يعني باسم آخر وبجواز آخر. الآن إذا قبض على هذه، مين نظمكم؟ والله زيد. زيد وينه؟ في كشمير، زيد في جبهة اليمن، زيد في جبال وسط آسيا، زيد في جبال أفغانستان، تعال أعثر عليه، وينه؟ مين يعرفه وينه؟ انقطع سبيل الوصل بين هذه القوى، تعمل هذه المجموعة وتعمل هذه سرية 103 من السرايا المقاومة العالمية، سرية أبو حمزة، سرية أبو وصيف، كله سرايا مقاومة، كله يعمل، فهم؟ هذا الرجل إذا رجع إلى البلد الذي شكل فيها سيكون ارتكب جريمة، سيجني على كل الناس إذا قبض عليه، فهم؟ فلازم يذهب إلى الجبهة. اللي موجود في الجبهة أصلا موجود كحكايتنا، أنا موجود هنا، أنت موجود تلميذ في الطريقة، أنا أرشد في هذه الطريقة، أقنع 50 واحد، أنت إذا في تونس وعمل سرية، أنت إذا في باريس وعمل سرية، أنت إذا في أمريكا وعمل سرية، أنت إذا في بلدك وعمل سرية، أنت إذا بشكل السرية، لا تقول لي وين سريتك، ولا إيش هتعمل، ولا مين معك، ولا إيش عملك، ولا إيش قضيتك، أبدا. ومول نفسك ومول من معك واشتغل. إذا مسكت مين أقنعك بالسرايا؟ والله أقنعني أبو مصعب، أقنعني علي. فالدرس جيبه من هناك، لما يجيبه الله يرحمنا ويتقبلنا من هذا الموضوع. فهم؟ بهذه الطريقة هي دعوة منتشرة، دعوة منتشرة. فإذا أردت أن أشبه لك بطريقة الرسوم، أقول لك أنه الفكرة التنظيمية أو فكرة نظام عمل السرايا، أنا أشرحه، أنا ممكن تقول لي العبد يعرفه، هذا خلي يعرفه، ليس فيه حاجة. إذا اقتنع الشباب يعملون هكذا ولو عرفه العبد ليس فيه حاجة. طيب بسم الله. فإذا أردت أن أشرح لك البنية، مش التنظيمية الرأي تنظيم، البنية بنية نظام العمل، أقول نحن في دعوة المقاومة كأن عندنا 3 دوائر، ثلاث دوائر، دائرة 3، دائرة 2، دائرة 1. الدائرة 3 شباب وصلهم الكتاب، وصلهم الكاسيت، وصلهم الفيديو، لا رأونا ولا رأيناهم. شباب يريد أن يجاهد، لا يستطيع الحق جبهة، لا يستطيع أن يلحق التنظيم بظروفه، عليه فريضة دفع الصائب. كيف يؤديها؟ شرحنا له على مدى 15 ساعة 20 ساعة، وعلى مدى كتاب 230 صفحة كيف يجاهد. فنحن عندنا نظام دعوة منها اسمه سرايا المقاومة الإسلامي العالمي، اقتنع به، شكل نفسه سرية من 1 من 2 من 5 من 7. هذا ما علاقتنا به؟ ايش علاقته في المركز؟ علاقته علاقة الإرشاد، أعطيناه منهج تربوي متكامل يترقى فيه قدر مستوى، أعطيناه طريقة عمل لدفع الصائد، أفكار كثيرة عسكرية تربوية حركية أمنية، كيف يعمل، شرحنا له وزودنا في مواضيع إلى آخره، دلنا على كتب على نشرات كيف يربي نفسه، طريقة عمل لدفع الصائم، أعطينا اسم مشترك بيننا وبينه، اسم الطريقة، الطريقة النقشبندية، طريقة سلفية، طريقة مذهب، هذا مذهب في دفع الصائم، مدرسة يشترك، ينتمي لهذه الطريقة ريانيا ويصبح أخونا في هذه الطريقة. فهم؟ أفهمنا إياها ودلنا على الخير ونشترك معه في الأجل إن شاء الله تعالى. اسم مشترك، ليش الاسم المشترك؟ حتى يصبح العمل ظاهرا. إذا أنا عملت وقلت مقاومة وسمعت أنت عملت عملية مقاومة أو لا تعمل، وسمعت أخ لك عمل في برلين وآخر في أستراليا والثالث في إفريقيا، تشعر بالانتماء لكل قوي وكثير، كأننا تنظيم. ولكن إذا جاء العدو يمسكه ما يجد شيء، هو ليس موجود، ليس عمل تنظيم. فهم؟ هي طريقة فكرة، اسم مشترك، وحتى ما يضيع جهده يسمي سريته سرية أبو محجن، سرية عقوة بن نافع، سرية محمد فاتح، سرية ميون فاتح، يشتري. هذا علاقتنا في علاقة إرشاد. من أين أخذ الطريقة؟ من وسائل نشر الطريقة فقط. فهمت كيف؟ أساسا كتاب الفيديو الشريط إلى آخره وضعناه في الإنترنت يعمل. فالآن كل من رأى هذا الشريط، كل من سمع هذه القضية، يعتبر كلامي له دعوة له وبلاغ، لأن عليه أن يدفع الصائل الفريضة، عليه أن يقاتل من يستطيع من الروس، من الأمريكان، الروس لأنهم ذبحوا المسلمين، الأمريكان لأنهم في جزيرة العرب، عليه أن يقاتل من يقاتل المسلمين من اليهود ومصالحهم والصليبيين ومصالحهم والمرتدين ومصالحهم، ماشي. ثم يعيش حياته الخاصة عدل طبيعي، عدل، إذا استطاع يغنم يغنم، ثم يصرف على مصالح المسلمين، ثم يصرف على نفسه وعلى من معه. إذا كان من أصحاب القدرة على التشكيلات، يشكل كما قلت، يشكل خلايا سرايا منقطعة عنده، سرية 2 3 4 5، سرية من شخص، سرية من 10 أشخاص، سرية من 3، سرية من 4، سرية من 7. هو لازم ينسحب من الساحة هذه ويتركهم يعمل. خلال تشكيله لهذه السرايا، لأنه هو كان في جبهة، فيدربهم على المتفجرات، يدربهم على الرماية، يدرب كل مجموعة حتى يتوسخ من أعدادهم قبل ما يعمل ولا واحد. كل ما تعمله الآن تعمله لما أنسحب من الساحة. ذهب إلى تونس، ذهب إلى باريس، ذهب إلى أمريكا، درب هؤلاء الناس، أعدهم، رضي عن مستوى تدريبهم، مفصولين عن بعض، كانوا مرتبطين به، أصبحوا الآن مجموعات منفصلة، خلايا. يطلب منهم لا يضيفوا أحد إلى هناك، ولا يدخلوا آخر، ولا يعملوا تنظيم هرمي. هؤلاء مهمتهم العمل. خمس سوايا يحرقوا أكبر بلد لو أرادوا يعملوا. تصور لو عمل كل واحد منهم بالشهر عملية، معناها عندنا خمس عمليات خلال شهر واحد. فهمت؟ تحت مسمى واحد. هذا الرجل يذهب إلى جبهة خلص ويبقى في الجبهة، أو يذهب إلى دولة أخرى بأوراق أخرى ويعيد نفس العملية لأنه عنده خبرة، يجند، ينظم. هذا مفاعل خلايا. فهمت؟ هو تكاثر سرطاني طيب في موال تكاثر سرطاني للنظام الدولي خبيث. فهمت؟ هؤلاء الناس هم الذين أرجو الله سبحانه وتعالى وأتكبد كل مشقة هذا العقل الذي أعرف أنه قد يكلفني، وغالبا يكلفني ويكلف من يحمل هذه الدعوة رأسه ودمه، ولكن في مقابل إيقاظ المسلمين. فهمت؟ قلت لك هذه الأمة بحاجة لمسحرات يضرب عليها في الليل ويقول يا نايم واحد الدائم، تصحى الأمة ويقتل المسحرات. هذا اللي لازم نعمله. جاء في هذا الزمن عدد من المسحرات، قتلوا أغلبهم. سيد قطب رحمه الله، الشيخ عبد الله عزام، الشيخ تميم، كان منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فنحن نريد أن ننقذ الأمة، كل إنسان ينقذها بطريقته بما يعتقد أنه هو الصواب. فهم؟ نحن ندعو الأمة إلى أن تعمل، ندعو من لا يعمل إلى أن يساعد. إذا كان شيخ في مسجد يخطب خطب يعطي دروس يساعد بهذه الطريقة، إذا كان شاعر يكتب قصائد تحرض بهذه الطريقة، إذا كان صحفي يكتب بطريقة تحرض بهذه الطريقة. المهم لا يأن الإنسان جهد أن يساهم في إيقاظ الأمة بهذه الطريقة. فهمت؟ ولكن العمل باسم المقاومة، أما التحريض فهو مهمة المركز قمنا فيه الآن وأظن خلاص نغلق عليه. الآن الدائرة الثانية، الدائرة الثانية من؟ ناس من أمثالكم. أنا أعطيت هذا الفرص حتى الآن عدة مرات لعدة جنسيات من عدة جماعات، على أمل أن أقنع أكبر كمية ممكنة من الشباب أن يحملوا الفكرة. في شباب حملوا الفكرة وسافروا ويريدوا أن ينشروها، لما تختم الفكرة يريدوا أن يعملوا. يعملوا متى يعملوا؟ هم لا يخبرون ماذا يعملوا ومتى يعملوا وكيف يغنموا وماذا يعملوا. فهم؟ فهؤلاء علاقتنا بهم، الفارق بينهم وبين الجماعة الثلاثة أنه التقينا. فهم؟ التقينا. فهؤلاء إنجاز التعبير مريد غير بشر للطريقة الجهادية. هذا إيش؟ مريد مباشر. هذا يستطيع أن يفهم أكثر، يستطيع أن يتدرب أكثر، يستطيع أن يستوعب أكثر، فعندي أمل أنه ينتج أفضل من الذي ما اتصل. مع رب حامل تخن إلى من هو أفضل منه. قد رجل ما اتصل به يبدع، يفتح الله أيضا ويبدع. فهم؟ هؤلاء بيننا وبينهم الإرشاد والنصيحة والتنسيق، نعمل كذا نسوي كذا، سواء على صعيد الجبهات أو على صعيد العمل. فهم؟ الآن المركز هو الفضيل إليه تعالى ومجموعة من العقول اللي بعتبرهم ممكن أن يرشدوا في هذه المسألة. فهم؟ هذه دائرة إرشاد. وفرنا هذا البحث برمته بأدلة شرعية، دائرة إرشاد، إرشاد شرعي، سياسي، سلوكي، إعداد عسكري، طريقة قتال. من خلال البحث سنوفر إن شاء الله كل هذه التفاصيل في بحث رئيسي. ثم في أبحاث ملحقة، في أبحاث ملحقة بحث في قضية التربية السلوكية، تضع له برنامج كيف يقوم الليل، ايش أدلة قيام الليل، ما صح من السنن، الأذكار، كيف الأذكار، الورد اليوم، إلى آخره. السلوك في العلم الشرعي، فقه العبادات، ماذا يدرس، ايش المراجع، فقه الجهاد، ماذا يدرس، ايش المراجع، نضع له موجزات. في الفقه السياسي، تاريخ النظام الدولي، نشأة وصراعات المسلمين، قضاياهم، معلومات أساسية، فنبدأ ننشر هذه الأشياء حتى نكون مادة للطريقة، مادة في أبواب التربية. ثم في مجال العمل المباشر قلنا له ايش يضرب ايش يعمل كيف يتدرب، وصلنا له ابحاث التدريب وضعناها في متناول المسلمين، فنقوم بعمليه تجديد وايقاظ بحيث لا يكون عند الانسان عذر انا ماذا اعمل، لا مقتنع بتنقص في الجبهه، لا تكلف الا نفسك، الطريقه لا تكلف الا نفسك، نحن عم نقوم بعمليه محرض المؤمنين. اذا اراد انسان من السرايا هنا ان يحرض، يحرض كيف يحرض؟ ينشر انتاج المركز، لا يضيف من عنده اضافات، نخشى من الاضافات ان تشذ، لانه هذا خلاصه الفكر بعد 20 سنه من الخبرات تراكمت عندنا، فهمت؟ اذا اردت ان تحرض تنشر هذا الفيديو، تنشر هذه الابحاث، تنشر هذه الدراسات، تنشر ما يساعد عليها، تنشر كتب الشيخ عبد الله عزام، تنشر بيانات الجهاد، تنشر الاعلانات التي تصدر عن فلان، عن كل من يوجد امتي الان، جماعات الجهاد، كتبها الشيخ في بلاد البيانات والى اخره، كل هذا الذي يساهم في ايقاظ امه تنشره، فهمت؟ ولكن تدعو الناس الى العمل الفردي باسم ايش؟ سرايا المقام السامي العالمي، تسمي نفسك، اذا كنت فقط تريد ان تعمل اعمل لنفسك، تثق باثنين اعمل مع اثنين، تثق بعشره اعمل بعشره. تستطيع ان تشكل لازم تشكل وتغادر الساحه التي شكلت فيها، لانك ستقتل كل من شكلته اذا عثر عليك، مفهوم؟ هذه تقريبا خلاصه البنية التنظيمية، ليس التنظيم هو نظام عمل. الان اذا اراد العدو ان يقضي على، لو انتشرت هذه الطريقه وبارك الله سبحانه وتعالى فيها بما نرجوه ونسال الله سبحانه وتعالى الاخلاص، واقتنع ما ارجوه كما قلت لك هي بمتوالية حسابية. أول شيء أنا أعتبر كل إنتاجي إعلان هذا، كل ما كتبته، كل ما طبعته، كل ما نشرته هو ملك المسلمين، حقوق النشر محفوظة لكل مسلم على شرط ما يلعب في المحتوى، يعيد نشره، يطبعه ويعيد نشره، فهمت؟ تنشر هذه الفكرة بهذه الطريقة، اقتنع بهذه طريقة العمل كما قلت لك، أنا آمل من هنا ولخمس سنوات أن يقتنع بهذه الطريقة 50 شخص، خلال سنة سنتين يقتنع 10 أشخاص، معناها سنسمع إن شاء الله، آمل أن نصح يوم من الأيام نسمع سرية أبو محجن ضربت مجموعة أمريكان في تركيا، ولا ضربت مجموعة يهود في فلسطين، ولا اغتالت واحد من كبار أمراء في الجزيرة، ولا عملت وقال سرية فلان من سرايا المقاومة. سنعتبر أنه بارك الله سبحانه وتعالى في عملنا، ونرجو أن يفتح عليهم ويسترهم ونشاركهم في الأجر بالدعوة، الدال على الخير كفاعله، هذا أعظم الخير، ليس أوجب بعد توحيد الله منه، معناها من أعظم الأعمال أجرا. إذا كان وصلنا إلى في السنة الأولى شخصين عملوا في السنة الأولى، معناها سمع الخبر كل 6 شهور. حتى الآن أفضل التنظيمات حماس، كتائب حماس، فتح الشحر، في عندهم عملية في السنة أو عمليتين في السنة بالكثير. انظر في التنظيمات الجهادية الموجودة كلها من متى ما سمعت لها عملية؟ في مرحلة الإنتاج العظيم كان عندهم عملية كل 3 شهور، كل 5، فهمت؟ على مدى 2-3 سنين إذا صار عندنا 12 شخص، 12 شخص، معناها عندنا كل شهر. على مدى 5 سنين إذا وصلنا إلى 52 شخص مختلف من لغات مختلفة، لأنه نحن هذه القضية نأخذ حقوق النشر، حقوق الترجمة، حقوق فيكم ناس من غير العرب يترجم إلى لغته، يترجم خاصة إلى لغات المسلمين، اللغات المهمة جدا أن يترجم هذا الكلام إليها الأردو، التركي، الأردو لأنه فيها 200-300 مليون يتكلموا فيها، التركي لأنه فيها 200 مليون يتكلموا فيها، الروسي لأنه فيها 100 مليون يتكلم فيها، لغة ماليزيا، لغة هذه لغات المسلمين يهمني أن تترجم هذه المعلومات وهذه الدعوة إلى لغات المسلمين. إذا وصلنا من العرب والعجم إلى بسنوات إلى 52 أو مجموعة اقتنع بهذا العمل، معناتها عندنا عملية في الأسبوع. ثم يبارك الله إذا شاء، فبصير تسمع يوميا في مثل هذه القضايا، فتنتشر الطريقة، فهمت؟ فهي طريقة جهادية لها مريدين، طريقة جهادية تربوية متكاملة، لإيش؟ لدفع الطارئ. هذه الفكرة أنا عرضتها في 1990 بصورة موجزة، الآن طورتها لكل هذه التفاصيل عبر 10 سنوات مما وقع لنا من الخبرات والتجارب والضغوط إلى آخره، فهمت؟ فهذه البنية التنظيمية لها هكذا، إذا العدو أراد أن يقضي على هذه الطريقة، كيف يقضي على هذه الطريقة؟ يعني حط نفسك أنت محل السياري والموساد وكل الأبال السياري يريد أن يقضي على هذه الطريقة، ما في طريقة يقضي على هذه الطريقة، هذا تكاسل عقولي طريقة فهم. الآن كيف تمنع الناس يصيروا سلفيين؟ بدك تمنع الطريقة السلفية، من انتشر الدعوة هذا يدعو هذا وهذا يدعو هذا، ممكن تحصلهم تعتقلهم كلهم. الآن كيف تمنع الطريقة الصوفية في تركيا أصبح لها ملايين الأتباع، رغم كل ما فيها من البدع وكل ما فيها من الصح والصواب، كيف تمنعها؟ تنتشر تلقائيا. فهذه طريقة مثل باقي الطرق، هي منهج عمل من الحركة نريد أن ننقذ فيه الأمة. إذا هذه الدعوة عبر سبع نظريات، من يريد أن يعمل في المقاومة عند نظرية فلسفة المواجهة لازم يتحلى بكل هذا الفهم ويدرسه لنفسه ويدرسه لأعضائه من تبعه، عنده بعدين نظرية التدريب كيف يدربهم، نظرية التمويل كيف يمولهم، نظرية الإعداد إلى نظرية الشراء، مفهوم؟ لإعلان التحليل. فنحن نأمل أن تنتشر بهذه الطريقة. قصارى ما يمكن أن يعمل العدو أنه دائما يبحث عن باب المصيبة، هذا منين طلعت هذه المصيبة؟ هو أبو مصعب وفلان فلان ممكن حوله دول ممكن اقتنعوا في الطريقة ينشروها. قصارى ما سيعمله معنا أني يرتب لنا عملية الارتياد والارتياد. هذه لا بتكثر، مو ما بتكثر، ما بتؤذر، ولكن هي بتكثر عمليا. لا تفرق. أول شيء أنا مقتنع تماما، وهذا جزء من عقيدتنا، أن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع قوى الأرض أن تغتال من ثانية واحدة قبل ما قرر الله سبحانه وتعالى لنا الوفاة. هذا عقيدة. ممكن المسلمون كلهم يعتقدونها بألسنتهم. أما حال أمثال الذي جاهد وطلع دخل خط دخل قضية يراها بعينه، يراها بعينه، دخلنا خطوط ودخلنا معارك، ممكن واحد يقتل بشظية طايشة ما معروف من جاء بدون أن يقدم أي شيء، وقتل من هو خير منا على مدى التاريخ كله. إيش صار يعني؟ إيش قتل؟ في المرة الماضية بعضكم كان معنا لما نزلت القذيفة في جانب سيارتي، كنا أنا وأربع أخوين، والله الإنسان يؤمن إيمان عجيب، إيمان عملي غير ما أمن في الأحاديث. الكرة فقط إن شاء الله ولا فقط، فقط للعبرة، لأن الإنسان يؤمن بأشياء فلما تحصل معه يزداد إيمان. الأخين اللي كانوا معي في السيارة في الخلف في التعرض الأخير في السيارة في الخلف، أخ يجلس هكذا النافذة الخلفية هكذا، هما أخين نزلت القذيفة، أخونا هذا حذيفة رأيت الشظايا بعد أن نزل بعد متر وربع من السيارة، لو نصف ثانية فرق نزلت في السيارة الصاروخ، رأيت الشظايا حول رأسه هكذا. الأخ الآخر جنبه رأيت ست شظايا حول رأسه هكذا. أنا من الطرف الآخر عندي النافذة السيارة هي مفتوحة، وجدت 15 شظية حول النافذة عندي. ولو واحد سيقتل قتل، ايش كان قدم يعني، ولا ايش المردود اللي يعمل في القضية؟ نسأل الله سبحانه وتعالى القضية. فابتداءنا الأعمار بيد الله، لا بتكثر ولا بتقلل. أنا أروي هذه القصة وقد روى الشيخ تميم أثناء معركة جادي خرج وجلس وقرأ سبع أجزاء من القرآن تحت شجرة من الشظايا قطعت قطن الشجرة، قال آمنت بعدها أن الأعمار بيد الله. لو كنت بدي أموت كان لن أموت في هذاك اليوم، من كثرة ما مر من الشظايا نزل عليهم في تلك المعركة في أربع أيام 75,000 صاروخ وقنبلة طيران، 75,000 قذيفة وقنبلة نزلت على جبل فيه 200 واحد. فالأعمار بيد الله. الأمر الثاني، قد يستطيعوا ويقتلون، سيأتي هذا القتل في موعد محدد، ولكن سنكون قد استفدنا كثيرا جدا. سيد قطب رحمه الله له كلمة جميلة ما أحفظها بالنص، قال إن كلماتنا، هو كان كاتب دعا إلى الجهاد، هي عرائس من الشمع، تماثيل من الشمع، جامد لا تتحرك، حتى ما إذا قتلنا وسقطها دماؤنا دبت فيها روح الحياة وتحركت وأصبحت تنتج. هذه الدعوة إذا قتلت أنا وقتلت أنت وقتل الآخر وقتل فيها كم واحد سيكون لها حياة ويكتب لها بقاء، وهذا ما نرجوه، وهذا ما نرجوه. إذا انتشرت الدعوة مثل هذه الدعوة مثل هذه الطريقة ليس لها حل. إذا تحرض أهل الإسلام ليس لها حل، ممكن يتحرضوا ويعملوا تحت مسميات مختلفة. قد يفكر الإنسان بطريقة أنانية يقول لماذا أنا أعمل وأتسمى باسمكم؟ هذا ليس اسمنا، هذا ليس تنظيم، ليس إمارة، ليس بيع، هذا اسم مشترك حتى تشعر بالجدوى أنت والآخر والسلام ربي أنه ينتمي إلى طريقة، ينتمي إلى مجموع، ليس اسمي، هو اسمك واسم الآخر واسم الثاني واسم الثالث. لنا إن شاء الله تعالى ولمن حملها فضل الدلالة على خير وأجل الدلالة على خير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله سبحانه وتعالى يأجلنا جميعا. يعني أظن أعطاني عندي قضية في التنظيم مهمة جدا. إذا تشكلت السرية، أنت شكلت سرية من 6 أشخاص، لا بد من حد أن نشوف أي تجمع ليس له رأس ليس له دستور ستدك في فوضى إخلال الشيطان. أنت شكلت سرية، هذا ليس تنظيم، ولكن أنت شكلت سرية من 7 أشخاص، فهناك أمير سرية، لا بد أمير جهاز أمير حرب يدخل في عملية، فلا بد له من السمع والطاعة. فأنا وضعت لكم 3-4 قوانين تعين كل سرية على النظام حتى لا تتفلت. أول شيء تجب السمع والطاعة لأمير السرية أولا، لأنه أمير جهاد، أمير سرية جهاد. ثانيا الشورى هذا أمر عسكري غير ملزمين له، يعني أعضاء السرية يشيروا عليه، نذهب من هنا نخطط من هنا ننزل من السطح ندخل من النافذة نعمل اليوم نعمل بكرة، يستشيرهم. ولكن من يقرر؟ يقرر أمير السرية لأنه أخبرهم لأنه أسبقهم في الجهاد، هو يقرر. الشورى غير ملزمة، واجبة غير ملزمة، يعني يجب أن يستشيروا، يجب أن يستشيروا، وهذا له أبحاث فقهية طويلة أنا أختار لكم النتيجة. واجب يجب أن يستشيروا غير ملزمة. الأمر الثالث، تقسم الغنائم بالاتفاق بينهم، أقل ما يجب عليهم الخمس في مصارف الجهاد، في مصارف الجهاد يرسلوها للمجاهدين، يرسلوها إلينا، يرسلوها لعم الجهد، يرسلوها للمعسكرات لكشمير، يرسلها للإراء أرملة ذهب زوجها، يرى أيتام، يرى إنسان يريد بصف الطائرة، يطور إمكانيات الجهادية. المهم يصرف في باب الجهاد على الأقل 25%، ويتوكل على الله، قل اعملوا اعملوا ما تكتروا حديث اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنين اعملوا. هذه الدعوة دعوة عمل، مش يجي يلعب الشيطان على واحد يقول طيب انا شكلت هذه السريه بشكل سريه ثانيه، والسريه تتشكل وكل السرايات واعتقد السرايا وهو السجن لا اشتغلوا ودخلنا في مشكله التنظيمات. فهمت؟